بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام تسليما على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنسانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 36 بعد 500، ونحن مع صفه من صفات الله تبارك وتعالى المعنويه. وهذا العنوان ربما تطلب منا أن نفرق بين نوعين من الصفات التي ذكرها العلماء، ذكروها أخذا من كتاب الله عز وجل ومن سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين ومن عطاءات هذا الكون، ذلك أن كتاب الله هو الذي عرفنا بالله، وكذلك رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وهذا الكون الذي بسطه الله تبارك وتعالى علويه وسفليه كله دال على الله عز وجل، وهذا كله بالأدلة والبراهين. حينما نقول صفات المعاني نقصد بها كل معنى قام بالذات فأوجب لها حكما. وطبعا لا تقلق من المصطلحات، فهي قد بذلت فيها جهود رائعة جدا لأجل أن تأتي منضبطة. يكفيك أن تؤمن بالله تبارك وتعالى على ما جاء به كتاب الله ودلت عليه سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودل عليه هذا الكون، هذا إيمان على إجمال. ولكن إذا جاء نوع من التفصيل فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل وأنت مكلف بأن تطلع على كتاب الله تبارك وتعالى، هنا ما جاء من تفاصيل ينبغي أن تحيط بها بمقدار طاقتك العقلية والفكرية. يقبل الإيمان على أنه قد أعلن إيمانه بالله تبارك وتعالى، ويقبل من هذا الذي آمن بالله عز وجل على سبيل الإيمان، يقبل منه ما يسمى عند علماء التوحيد بالدليل الجملي. هناك دليل تفصيلي وهناك دليل جملي. بما أننا في درس، هنا ينبغي أن نفصل في الدليل. لو لم نأتي إلى الدرس يكفينا الدليل الجملي. الدليل الجملي هو الذي يعجز عن تقريره ويعجز عن رد الإشكالات التي يمكن أن تطرح فيه. ما معنى يعجز عن تقريره؟ إذا قلت له ما الدليل على الله عز وجل، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لما طرح مثل هذا السؤال قال يقول لك أعمى أما ترى هذا الكون؟ قل لا، ماني أعمى وأنا أرى هذا الكون. إذا انتقلت أنت خطوة إلى الأمام، أمام هذا الذي استدل على الله بالكون واستدلاله صحيح، أو لو قال قائل قال الله تبارك وتعالى وتلى عليك آية من القرآن الكريم وليكن من سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا استدل بالكون وذاك استدل بالقرآن، وكلا الاستدلالين مقبول خاصة القرآن لأنه استدل بمعصوم. دلالة الكون على الله عز وجل دلالة فطرية، والذين استووا في قراءة هذا الكون ودلالاته استووا ببواعث نفسية وليست عملية عقلية فكرية، ذلك أن الإلحاد كما قال العلماء ضلة نفسية وليس فكرا يمكن أن يطرح ذاته في ساح هذه الحياة. الدليل الجملي الذي أتى به من قال أعمى أما ترى هذا الكون، تقول له طيب كيف عرفت أن هذا الكون دل على الله، أو لماذا دل هذا الكون على الله؟ يقول لك ما تخربطني، دعني على ما أنا عليه، لأني هو ما يعرف وجه الدلالة، يعرف أنه دل، ومعرفته صحيحة على فكرة لأنها مستندة إلى فطرة منها قانون السببية. الكون مخلوق، الكون صنعة، كل مخلوق لابد له من خالق، وكل صنعة لابد لها من صانع، كل حادث لابد له من محدث، وهذا يكفي ذوي الفطر السليمة الواضحة تماما التي ما شغب عليها مشاغب، لا إبليس من حيث وسوسته، ولا الناس الذين انحرفت بهم الطريق فجاءوا يطرحون مثل هذه الإشكالات في الاعتقاد أو في التوحيد. هو لا يدري ما وجه دلاله. إذن دليله جملي، لماذا؟ لأنه عجز عن تقريره، لم يستطع أن يفصل فيه. لو أنه فصل فيه وقال يا أخي هذا الكون، وبدأ يبين لماذا دل الكون على الله، قال تعالنا لنتعرف إلى على ماذا قام هذا الكون من حيث تركيبه. الكون كله ذرات، ومن حيث الذرات قوامها إلكترون ونيترون، أنوية وكهارب. وقد دلت العلوم وبدأ يبحث أن العلوم قالت لا فرق بين العناصر إلا من حيث عدد الإلكترونات في الذرة. والعجيب أنه إذا زاد الإلكترون انقلب ذلك الأمر الذي فيه زيادة من عنصر لعنصر آخر، والفرق صار بين العناصر واحدة من الحقائق الواضحة جدا التي في المدرسة الابتدائية تدرس. قال الفرق بين عنصر وعنصر، وليكن الحديد والألمنيوم، كل العناصر من حيث التركيب لا تختلف على الإطلاق إلا في عدد الإلكترونات، حتى ما يسمى الوزن الذري راجع لعدد الإلكترونات. ثم بدأ يقول ألا ترى معي هذا النظام الرائع جدا، كأن تدور ساعتنا إلى الأمام لأننا نستقبل المستقبل. أما بالنسبة للكون كله يدور حسب أو عكس عقارب الساعة، هذا لا يقتصر على كوكب ولا على نجم ولا حتى المجرة نفسها. في الدراسة أن المجرة حيث تتحرك تتحرك عكس عقارب الساعة، وأنت حينما تطوف البيت العتيق إنما تساير حركة الكون الشامل، فتتحرك حول الكعبة كما يتحرك الكون كله، وكأنما تسبح مع المسبح لله تبارك وتعالى من ذرات هذا الوجود. هذا لون من الألوان التي يمكن أن يفصل فيها من أراد أن ينتقل من الدليل الجملي إلى الدليل التفصيلي. ثم يقول هب أنك رأيت، وبدأ يقرب لنا المسألة. هذا قرر الدليل، ماذا قرره دل على أنه انتقل من دليل جملي إلى دليل تفصيلي. هل كل المسلمين مطالبون بأن يدللوا على الله تبارك وتعالى أو على صفات الله عز وجل بدليل تفصيلي؟ قال لا، يكتفى منا الدليل الجملي، ونحمد الله تبارك وتعالى على هذا التيسير. لو أنه انتقل بعدما قرر هذا الدليل الجملي فإذا به أمام الدليل التفصيلي، طرحت عليه إشكال من الإشكالات، كأن تقول له ما تقول فيما يقول بعضهم كذا وكذا وكذا، وطرحت عليه إشكالات فنعلم لها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال هو قادر على أن يجيب عن كل إشكال تريده عليه، كل الشبهات قادر على أن يحللها تحليلا رائعا، وأن يرد عليها وأن ينقضها نقضا باهرا. مع ذلك أنه قرر الدليل وتمكن من الرد على شبهه التي يمكن أن تطرح. نرجع الآن للأصل، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا، هذا هو معنى اليقين أو العلم بالله تبارك وتعالى، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. كل معنى قام بالذات فأوجب له حكما، قلنا بأنه إذا قام فيك صفة العلم فأنت عالم، إذا قامت فيك صفة القدرة فأنت قادر، إذا قامت فيك صفة الإرادة فأنت مريد، إذا قامت فيك صفة الحياة فأنت حي، إذا قامت فيك صفة السمع الكلام البصر فأنت متكلم وسميع بصير. ألا ترى معي بأن السمع صفة، هذه الصفة قامت بالذات بذات السميع، من حيث قيامه صفة السمع بالذات أوجبت للذات حكما، بمعنى نظرنا الآن إلى الذات من حيث اتصافها فنقول سميع بصير عليم حي متكلم إلى آخره. إذا كلمة السمع دلت على الصفة المحض، كلمة السميع دلت على الذات التي اتصفت بالصفة. نحن أمام كلمة مريد، مريد يا ترى من الصفات المعنوية أو صفات المعاني؟ الإرادة من صفات المعاني، مريد من الصفات المعنوية. ما معنى الصفات المعنوية؟ قال الصفات المعنوية هي التي تأتي ثمرة لقيام صفات المعاني بالذات، بمعنى العلاقة بين الصفات المعنوية وصفات المعاني، أنه إذا قامت المعاني بالذات صارت الذات التي اتصفت بهذه المعاني يطلق عليها الاسم المناسب للمعنى المتناول. نقول قدير، مع ذلك استحضرت أنا صفة القدرة. وإذا قلت سميع لا يعني هذا أني استحضرت صفة العلم، وإنما أقول عليم. وحينما أقول عليم لا يعني أني استحضرت صفة البصر، وإنما أقول بصير. إذا نحن نتكلم عن العلاقة بين المعاني والمعنوية، حيث قامت صفة المعنى بالذات أوجبتها حكما. فالله عز وجل مريد، ما معنى مريد؟ يعني اتصف الله تبارك وتعالى بالإرادة. هل الإرادة وحدها التي اتصف بها الله عز وجل؟ عندنا إطلاق مهم جدا ينبغي أن يدرس لكل مسلم، كل مسلمين. هذا المعنى هو أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال على سبيل الإجمال، ومنزه سبحانه وتعالى عن كل صفات نقصان، وأن ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، وأن الله عز وجل لا يشبه بأي شيء من مخلوقاته، وأننا حينما نتحدث عن صفات الله نتحدث عن صفات من ليس كمثله شيء، لا من حيث ذاته ولا من حيث صفاته، وأن الله لا يقاس بالقياس، وأن المعاني التي يثبتها لله تبارك وتعالى يثبتها على المعنى اللائق بعظمة الله عز وجل. إذا أردت أن تقارن لا تجد من تقارن الله به أو تقارنه بالله تبارك وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. طلب منا أن نفصل ما طلب منا أن نفصل به فصلنا. أنا مطالب حيث أقرأ القرآن الكريم أن أعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا حققه، ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن قدرة الله تبارك وتعالى لا يتأبى عليها ممكن. بالنسبة للعلم، هل هناك آيات تدلنا على سعة علم الله عز وجل؟ وأنت تقرأ القرآن وجدت نفسك أمام التفصيل في علم الله وسعة علم الله تبارك وتعالى. هذه المعاني ينبغي أن يستوعبها القلب من حيث ما جاء بها التفصيل، وإذا لم يأتي التفصيل في صفة من الصفات فنحن مع ما جاء في كتاب الله عز وجل مجملا، كما أننا مع ما جاء في كتاب الله عز وجل على سبيل التفصيل. الصفات يمكن أن نتناولها ونحن أمام صفة الإرادة من زاويتين، ونحمد الله عز وجل على أنه خلق فينا من الصفات ما به نستأنس لنتعرف إلى صفات الله على ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. أنت لك قدرة والله عز وجل له قدرة، حذاري أن تقارن بين قدرتك وقدرة الله تبارك وتعالى. يكفي أن قدرتك من الله هبة، يعني عطاء من الله تبارك وتعالى، قدرتك حادثة، قدرتك محجمة، أي لا تستطيع أن تفعل بما أعطاك الله من قدرة كل شيء، وإنما لك حدود في القدرة، وهذا متفق عليه. أحيانا كيس ما تستطيع أن ترفعه تطلب من يساعدك على رفعه، قدرتك دون ثقل الكيس. فنحن نتكلم عن قدرتنا، قدرتنا ولا شيء أما قدرة الله عز وجل ولا شيء على الإطلاق. يكفي أن الله عز وجل من جملة ما خلق وعرفناه من قريب ما يتعلق بالثقوب السوداء التي يقول أحد علماء المعاصرين ما زال في سيد الحياة، يقول هو المقصود بقوله تعالى الكنس، الجوار الكنس. الكنس فيها معنى الكنس، كنس، لكن هي في الحقيقة لو رجعت إلى التفسير لما وجدت معنى الكنس في كنس، وإنما دخل في الكنات، يعني كالنجوم حينما تغيب، تغيب عن أبصارنا، ولكن في الأصل هي ما زالت متلألئة قائمة، حينما يطلع النهار يعني أن النجوم محيات ثانية، لا ما محيات، هي ما زالت قائمة في جو السماء، لكن منع نور الشمس الباهر فغطى على أنوار النجوم، وإذا طلعت الشمس اختبت النجوم. إذن الكنة الآن حيث نتأمل من اللفظ على معنى الكنس يعني التنظيف، يمكن أن نطلق هذا المعنى على ما يسمى بالثقوب السوداء أنا حينما أذكرها الآن أذكرها من أجل نقطة أذكرها الآن. قال الثقوب السوداء أمر مهول في جو السماء، ذلك أنها عديمة الضوء، منطمسة الضوء، فيها طاقة يكفي أن نذكر أثرها فيما عرفنا. لو مر بالثقب الأسود مليون شمس من مثلك الفناء لابتلعت الثقب الأسود تلك الشمس، مليون مليون من مثل الشمس نحن. فأنت إذا كان اقترب الشمس فيه لك أن تتصور الآن كيف تبتلع المجرة، قد تبتلع بالثقب الثقب الأسود، أمر رائع. فهذه الطاقة بالثقب الأسود مخلوقة، وقدرة الله عز وجل فوق ذلك، فوق ذلك بكل معنى الكلمة. كل الكون من أوله إلى آخره لا يحتمل لحظة أمام قدرة الله تبارك وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن حينما ذكرنا الثقب الأسود هذا صار من الأمور العادية جدا جدا جدا جدا. إذا حينما نذكر قدرة الله عز وجل حذار أن تقاهر. لذلك جاء النص واضحا، إن الله على كل شيء قدير. هل صفة القدرة من صفات التأثير؟ صفة القدرة من صفات التأثير. هل صفة الإرادة من صفات التأثير؟ صفة الإرادة من صفات التأثير. هل صفة العلم من صفات التأثير؟ ليس صفة العلم من صفات التأثير. هنا ما معنى التأثير؟ أنا حينما أدفعك أريد أن أدفعك، لو فرضنا أن وقفت في الطريق وأردتك أن تزيح من الطريق، دفعي لك نتاج قدرة. لكن لو أنه في قلبي أردت أن أزيحك وأنت ما لك علاقة بعالم القلوب، ستبقى صخرة في الطريق. إذن القدرة هي التي تزيحك، أما العلم كشف موقعك فحسبه. العلم كاشف، علمت كل ما تعلق بعلمي، علمي لم يؤثر فيه على الإطلاق. علمت كيف تدار السيارة، عرفت كيف نضع اللبنة فوق اللبنة، عرفت أن أين أضع أساس البيت، عرفت. هذه المعرفة لا تنتج ما تعلقت به المعرفة، وإنما هو لون كشف فقط. إن كشف العلم الأمر الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، وهذا بالاتفاق العلم لا يعتبر صفة تأثير لأنه صفة كشف. وطالما ذكرنا هذا ولا مانع أن نستأنس به استئناسا حينما نقول صفة كشف. كيف تكشف المرآة وجهك؟ هل المرآة تأثير في قسمات وجهك؟ أو رفست أو غمست المرآة بعينك أنت؟ هل المرآة هي التي أثرت في عينك فغمست؟ أم أنها كشفت الغمز فقط؟ المرآة كشفت الغمز، المرآة تكشف. والمرآة إنما نقربها مثالا لنقرب معنى أن العلم كاشف، يكتشفك المرآة على ما أنت عليه، تحرك يدك إلى الأعلى. لا نقول إن المرآة هي التي حركتك إلى الأعلى، وإنما تعلقت المرآة كاشفة لحركة يدك إلى الأعلى. أما قضية القدرة صفة من صفات التأثير. ما مجال القدرة؟ نحن نتكلم عن الله جل جلاله الآن. القدرة مهمتها الإيجاد والإعدام. مهمة القدرة الإيجاد والإعدام. تعلق القدرة بالمقدور وفق الإرادة. أتتعلق القدرة بالمقدور بخلاف الإرادة؟ أبدا لا يكون ذلك على الإطلاق. لماذا؟ قال لأن المقدور تتناوبه كثيرا من الشؤون المتساوية فيه المتوازن فيه، التي لا يزيد أمر على أمر مع استعداد الممكن لكل هذه الأمور. الزمان والمكان والكتلة والوزن واللون والجنس، كل هذه من المحتملات في الممكن. الممكن يكون طويلا وقصيرا ومربعا ومدورا واحمر واصفر واخضر وحلو وحامض ولبان كل ما شئت انت. وعالم الممكنات يمكن ان نتحرك فيه من خلال الجماد، من خلال النبات، من خلال الحيوان، من خلال الانسان، من خلال الاجواء والفضاء. هذه كل من الممكنات. ألا ترى معي بأنه في عالم النبات أشكال وألوان، مع أنك يمكن أن تضع كل هذه الألوان على سبيل التناوب أو التتابع في كأس من التراب. لو أنك أتيت بوعاء صغير فيه تراب وأردت أن تستنبت فيه كل ألوان النباتات لأمكنك ذلك، لكن لا على سبيل التكثر، كلها تشكل كما كبيرا، والكف من التراب لا يستوعب هذا الكم من البذور. لكن يمكن أن تستنبت فيها الزهور الصفراء والحمراء والخضراء والمدورة والمربعة وذات الروائح وليس بذات الروائح، حتى روائح مختلفة. التراب واحد، والماء الذي يسقي به تلك البذور إنما هو ماء واحد. هذه التشكيل الآن، كل مذرة من هذه البذور تحمل كل هذه التشكيلات. طريق الزمان، كل ممكن من الممكنات يمكن أن يكون قبل زمانه وبعد زمانه وفي زمانه أيضا. ذكر بأن عمر المختار كان في زمانه، زمانه الذي أراده الله تبارك وتعالى، وإلا هو في الأصل قبل أن يكون من حيث كونه ممكنا. يمكن أن نتعامل معه على أنه يقبل كل أزمنة، أو قل بعبارة صحيحة تقبله كل الأزمنة، ذلك أنه بحاجة للزمان، والزمان كله ظرف واحد، بحاجة للمكان، والمكان كله ظرف واحد أيضا، ظرف مكاني وظرف زماني. يمكن أن يولد في شرق الأرض وفي غرب الأرض وفي شمال الأرض وفي جنوب الأرض وفي سورة الأرض، كل ما شئت أنت. الذين ولدوا بمكة المكرمة قبل ولادتهم من حيث كونهم من الممكنات، يجود العقل أن يكونوا في اليمن وأن يكونوا في مكة وأن يكونوا في الأناضول. يجود العقل، عم تكلم عن الممكن. إذا الممكن ما يقبل وجوها كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن لهذا الممكن أن يكون بكل هذه الوجوه بآن واحد. لا يمكن للممكن أن يكون طويلا وقصيرا بآن واحد، أو أن يكون في الأزمنة الغابرة أو الأزمنة اللاحقة مع الزمان الحاضر، وإنما يختار للممكن لونا من ألوان، شكلا من أشكال، كما من كموم، كيفية من كيفيات، وكل الممكنات تقبل مثل هذه المتقابلات. الممكن ما وهذا المنطلق الصحيح، الممكن ما يقبل وجود العدم. الواجب ثابت الوجود ولا يقبل العدم. المستحيل لا يقبل الوجود وهو في العدم. القدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل في ذاته لا يقبل الوجود، ولا تتعلق بالواجب، لأن الواجب في ذاته لا يقبل العدم. ومهمة القدرة إيجاد وإعدام. إذن ما مجال القدرة في الممكنات؟ إنما قوله لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لشيء، والشيء هنا إنما تطلق على الممكنات كلها. وعلى هذا القدرة صلة التأثير، والإرادة أيضا صلة التأثير. لماذا كانت إرادة صلة التأثير؟ قال لأن الإرادة هو لون اختيار من اختيارات، لون اختيار من اختيارات. دخلت إلى المعرض الذي فيه أثاث من أجل أن تختار غرفة نوم، أمامك مجموعة من الغرف، أنت ماذا تفعل الآن؟ ليس بقدرتك تختار، وإنما بإرادتك تختار. أقول أنا أريد هذه، تريد طاولة من طاولات وأنماط من الطاولات، تريد كرسي من أنماط من الكراسي، تقول هذا الكرسي، هذا الكرسي هذا صنع الإرادة، أنت أردت هذا الكرسي، ثم يكون الحمل بعد ذلك. إن الإرادة هي اختيار من بدائل، لولا هذه البدائل لوجدت نفسك أمام تزاحم متساويات، وصفحة الوجود لا تقبل هذا التزاحم، لا تقبل هذه التزاحم. أنت ابن فلان، كان بالإمكان قبل أن تكون، أن تكون ابن لكل الأباء. أتكلم الآن عن ممكن محصورا، ما أتكلم عن علم الله عز وجل فيه. متى ما انتقلت علم الله عز وجل فيه انتقلنا لمجال آخر، نحن نتكلم الآن كان بالإنسان، لا يمكن أن تكون ابن لكل هؤلاء الآباء. إذا ابن لأب واحد، هناك اختيار. إذا اختارك الله عز وجل لتكون ابنا لفلان، واختار الله عز وجل لفلان يكون أبا لك في كل الممكنات، إنما إرادة الله عز وجل تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. صفة الإرادة من الصفات التي بذل فيها الغزالي من أجل أن يفهم بثبوتها الفلاسفة الذين أنكروا إرادة الله تبارك وتعالى، ولذلك قسم الفلاسفة، وهذا كفر بهم مما كفر به الفلاسفة، قالوا إن هذا الكون إنما هو معلول لعلمه. فالإرادة نفت هذا الترف الفكري أو البجبج الفكري أو الهوس الفكري، قالوا هذا الكون معلول لله عز وجل، فالله علة هذا الكون. نفت الإرادة أو صفة الإرادة حيث ثبتت، وهي ثابتة بالأدلة العقلية والنقلية، حيث ثبتت نفت مفهوم العلة والمعلول عند فلاسفة اليونان خاصة. الله عز وجل ليس علة لهذا الكون، إنما خالق هذا الكون. ما الفرق بين علة الكون وبين خالق الكون؟ لو قالوا علة وقد قالوها، مع ذلك أنه قد وجد الكون عن الله أو بالله مكرها، ليس بإرادة، لأن العلاقة بين المعلول والعلة هي علاقة أثر عن مؤثر التزم به التزاما كاملا، ومن هنا عمل العلة في المعلول لا تتطلب وجود شرط ولا انتفاء مانع. قلنا حرف الساعة في اليد، حرف الساعة في اليد معلول لحرف اليد، حينما تحرك اليد انت لا علاقة لك بحركة الساعة، وإنما علاقتك بتحريك اليد، فتتحرك الساعة غير من عن أنفها، ذلك أن هذه الساعة قد اتصلت باليد المتحركة، فنقول اليد حركة اليد علة لحركة الساعة، وقد ارتبطت الساعة باليد ارتباط المعلول بالعلة. الطبيعة الآن، من قال بالطبع، الفرق بين العلة وبين الطبع أن هذا الكون قد وجد بالطبيعة ولو قالوا عن الله عز وجل، لكن الفرق هنا أنه يشترط في قضية الطبيعة وجود شرط وانتفاء مانع. العلة لا يشترط فيها هذا. ما معنى وجود شرط وانتفاء مانع؟ قالوا النار تحرق بطبعها، لكن كونها تحرق بطبعها وهي مشتعلة في المطبخ، هل تحترق بها أنت الآن؟ ما تحترق بها، لماذا؟ قال شرط أن يحترق بها أن يمد يده، هذا وجود الشرط، المس يعني، ينبغي أن يمس النار، وينبغي حينما يمس النار ألا يكون هناك حاجز يمنع اليد من أن تحترق، وجود شرط الاحتراق وانتفاء مانع، المانع الذي يمنع من الاحتراق، وكلاهما باطل. ومن هنا عرفنا من القرآن الكريم وعرفنا من دلالة الكون، حيث إن التزاحم في الممكن يأبى على الممكن أن يظهر إلا بالاختيار، وحيث إن الممكن لا يمكن أن يكون قد اختار ما اختار بنفسه لأنه لم يكن أصلا هو، دل هذا على أن هناك من خصص هذا الممكن ليشم رائحة الوجود بخصيصة دون سائر الخصائص. وهنا في البداية أنا أقول المتزاحمات في الممكن متساوية، المتزاحمات في الممكن متساوية، لا يزيد بعضها على بعض ولا يقوى بعضها على بعض ولا يرجع بعضها على بعض إلا بمرجح. ومن الشرط هنا، الشرط المهم جدا، أن يكون هذا المرجح من خارج ذات الممكن، لا يكون من داخله، لأنه لو كان من داخله لدل هذا على أن التعارض القائم أو التناقض القائم أو التزاحم القائم في ذات الممكن وكلها متساوية في القوة، لماذا ظهر واحد دون البقية؟ معناها ليس من اختياره من الداخل، لأنه بالداخل يقبل كل الأصناف. يقول الشيخ حيث وجبت له تعالى صفة الإرادة فهو مريد. الإرادة من صفات المعاني، إرادة صفات المعاني، مريد من الصفات المعنوية، الإرادة من صفات المعاني، هي قائمة بذات الله عز وجل، صفة الإرادة القائمة بذات الله عز وجل. وهنا لا تنفصل صفات الله عن ذات الله عز وجل، يعني صفات الله ليست قائمة بذاتها وإنما قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ولعل من دقة العلماء في هذا الأمر أن تكون حريصا لا تقول هذه قدرة الله خلقته، قدرة الله خلقته، لأن قدرة صفة، وإنما خلقه الله القدير. حينما تقول خلقه القدير دل على أنك ما زلت تتعامل مع الحقائق الإيمانية على أن الله ذات متصف بالصفات، بخلاف من ذهب إلى جواز انفصال الصفة عن الموصوف كما عند النصارى فقالوا بالحلول، أي حلت صفات الله عز وجل بمسيحه عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. نقول الصفة لا تنفك عن الموصوف، ومن هنا صفات الله عز وجل قائمه بذات الله عز وجل. أما صفة الإرادة من حيث كونها صفة التأثير يقول توجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه، يفهم من هذا أن الممكن قد تخصيصه كان يقبل كل الوجوه، يقبل قبول ذاتي واحد تماما، جاءت توجه وجها فتغير بهذا الوجه سائر الوجوه الممكنة. تنسول حبيب سجين صنفي، وهذا نكثر منه الأدلة كثيرة أكثر مما أذكر أنا، ما دمت بلغت 160 أو 170 سنتي خليه أطول أحسن ما يصيبك قهر قطر معين. قال في هذه الحالة ما الذي حيّد؟ حيّد 150 وحيّد 149 وحيّد 165 وحيّد 177، كل الأطوال الممكنة في حقه. أنت الآن ستنظر أنه المسألة مسألة كروموسومات، لكن نفسها بذاتها تقبل، بدليل انه انا طويل وانت قصير، او احكي او انت ربع من الرجال. يفهم من هذا انه اذا ظهر الممكن بوجه، ظهر الممكن بوجه دل ظهوره على ان سائر الوجوه الممكن بحقه عقلا انما غيبا. ما غيبها فتخصيص الله عز وجل لهذا الممكن بوجه دون سائر الوجوه. أيمكن؟ قال وجوه كثيرة. تعال معي الآن إلى آيات على السريع في كتاب الله عز وجل، ومنها قول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هو في الأصل هيدروجين أكسجين كما قالوا، دحين هيدروجين أكسجين، والله أنا ما يسوغ الماء في حلقي إذا قلت والله أنا عم أشرب هيدروجين، أشعر بغضاضة حقيقة في التناول، ما في ألذ من الماء، الماء رائع جدا حقيقة. بل نحن كنا البارحة أظن في الدرس أنه أنت عبارة عن برميل ماء فيك بعض المواد، وفي الأصل الإنسان أكثره ماء. من هنا نقول أنا سأشرب الماء الآن، هل الماء اللي تشربه أجاج؟ لا، حلو سائل. يمكن أن يكون مالح؟ نعم. يمكن أن يكون مر؟ يمكن. لاحظ الآن المشيئة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمون من المزن أم نحن المزنون؟ هذه آية واضحة تماما، ما أحد يدعي أنه هو الذي كون السحاب إلا إذا كان مهبول مجنون، هذا بدو عصورية. يقول أنا لا، ولا أحد يقول أنا، أنتم أنزلتمون، لا لسنا نحن، لو نشاء جعلناه أجاجا. أليس من هذا أن هذا ماء البحر الذي تقصر منه السحاب كان بإمكانه أن يكون على غير هذه الصورة، لكن يعلم الله عز وجل أن الذي يسوغ في حلوقنا الماء العذب، ونحن نعلم بأن الوجود ما زال فيه ماء مالح، فيه ماء مالح. إذن إلى ما لفتنا الله عز وجل ونحن نتعامل مع نعم الله عز وجل أن نشهد أن الله شاء ذلك، لنشكر الله على مشيئته فينا، ولنعلم بأنه لو شاء الله عز وجل لكان غير ما نحن عليه. والآية الأولى تأوضح في هذا المعنى: أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا البذر ولا التراب ولا الماء ولا الهواء ولا الشمس ولا الضياء ولا الحرارة لك علاقة بنا، جعل الله انت علاقتك بالمحراب وبالثور، وقاكم الله عز وجل من الثيران كلها من اولها الى اخرها، او لا يبدقون التربيط في الحياه. قال لا علاقه لك الا بالتحريف فقط عن تقرير الارض انتين، ولولا ان الله امدك بالقدره والله ما استطعت تمشي وراء المحراب حتى حتى تركتور، قال سمي تركتور لأنه فيه ترك الثوري، هذا لون أيضا الفلسفة اللغوية، ترك الثورة يعني هي تركتور في الأصل. تعال بنا الآن إلى الحرافة، إلى ما يحضر، ما دورك فيه أنت ولا شيء؟ قلنا بأن الفلاح يلقي البذر بعدما بشق التراب، البذر ليس خلق الفلاح أبدا، ليس خلق الفلاح. وأنا أعجب حقيقة أنه هذا خاطر ترى أقوله ورد بعد المغرب مباشرة، قلت أيهما أقل شرا، أقل شرا، من يعبد العجل، من عبد العجل، أو من يعبد إنسان، أيما أقل شرا؟ أنا توجهت حقيقة فلا معي الثاني، الذي يعبد العجل مع شره، مع شروره، مع وقوعه هذا الشر المستطير، أشوى من الذي يعبد البشر. فعندي التعليم كان أن العجل على الأقل تذبحه وتأكل لحمه، هذا الإنسان بيعبد إنسان آخر ماذا فعل؟ هل حلب له من حليبه وأعطاه من حليبه؟ ما فعل معه شيء على الإطلاق، لا يؤكل ولا يشرب ولا يشم ولا وإنما يسف عليه. فهنا حينما ننظر للكون نحن، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، أيمكن أن تأتي آفات في أي لحظة من اللحظات مع كل وقت من أوقات نمو النبات؟ يمكن ذلك إعصاب يطير حتى بيوت، هل الأعاصير لها سنن، لها نواميس، لكن إلى الآن ما دري متى تثور وكيف تثور، تتذاءب الرياح تذاؤب في الأجواء. إذا كأنما يثبت من الله عز وجل لأن النعم التي بين أيديكم، حتى سيروي عن كل شيء برخاء، قال هي بتسيير الله تبارك وتعالى، ولو شاء لتوقفت. بدي احسب هذا الحساب، لا مانع منه على الإطلاق، لأن مشيئة الله عز وجل نافذة للأشياء كلها من أولها إلى آخرها، وعلى هذا مشيئة الله تخصص المفعول يعني الممكن الذي شاء الله عز وجل أن يكون بوجه دون سائر الوجوه. الإرادة صفة وجودية، صفة وجودية يعني صفة ثابتة لله عز وجل وصفة موجودة. وهنا الفرق بين الصفات الاعتبارية والصفات الوجودية، أنا أختم بهذا فقط، الفرق بين الصفات الاعتبارية والصفات الوجودية أن الصفات الوجودية ثابتة وجودا، لها ثبوت الوجود، موجودة وثابتة، موجودة وثابتة. أقرب نسأل فقط تقريب، صلة القدرة لله عز وجل، لو كشف لنا الحجاب وأمكننا الله أن نرى لرأينا صلة القدرة، لأنها صلة ثابتة موجودة. كون الله عز وجل قديرا صلة اعتبارية، ما معنى كون الله عز وجل قديرا؟ معنى هذه الصفة قال أن القدرة قامت بذات الله عز وجل، فهي عبارة عن قيام القدرة بذات الله تعالى، عبارة عن صفة اعتبارية، فهمنا من قيام القدرة بذات الله عز وجل أن الله قدير، لذلك لا يكون الأمر سواء أمام كونه قديرا وأمام القدرة القائمة بذات الله عز وجل. لو أمكننا، لو كشف الله لنا الحجاب لرأينا القدرة، لكن لا نرى كونه قديرا إلا من حيث الآثار الكبرى. نحن عرفنا أن الله قدير من خلال هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالإرادة، لا، كل التنوع في الكون دليل على الإرادة، التنوع، لأن مفهوم الطبيعة لا يفهم، لا يعرف التنوع، مفهوم المادة لا يعرف التنوع. أيضا هناك بون شاسع، هناك فرق سحيق بين الحياة وبين الجماد، وهذا قول العلماء، علماء الكون، الفرق هائل بين الجماد والحياة، الجماد والحياة، ولا تصور على الإطلاق حتى من خلال نظرية التطور أن تنبثق الحياة من الجماد، هذا غير معروف على الإطلاق. والذين استأتوا في قضية التطور من أجل أن يبنوا عليها تعليل هذا الوجود، أو من أجل أن يجعلوا من نظرية التطور تعليل هذا الوجود، قالوا صفرة، مرة من المرات انبثقت الحياة من الجماد ثم توقف هذا الانبثاق. يا ترى هل الانبثاق هذا تحول به الجماد الى حياه؟ اذا كان تحول الجماد الى حياه المعنى انه لا يبقى جماد لانه كله تحول الى حياه، فلماذا بقي الجماد على ما هو عليه؟ ولماذا الان لا نرى؟ قال هذه مره من وجود الانسان، ثم ربما حينما تحصرهم حينما تجئهم الى زاويه ضيقه يقولون هذا لم يكن في ساعه بل مليارات السنين. توكل على الله، عيش مليارات السنين، نحن لسنا على استعداد ان نخرج. هذه خرافه، خرافه بس اطلق عليها خرافه علميه، وربما وضع على راسها شيء من اجل ان تعطي يعني ابهه معين وجلال معين. لا يفهم خروج الحياه من الجماد. وإذا لا تزال المعضلة قائمة في أجسامنا، حيث الطعام جماد فعملت فيه حياة. هالمرة أعطتك لقمة في فمك وأبرزت أنيابها وأخذت سقف الحلق، قال لا ممكن تعضل ثانية. نرجو الله عز وجل أن تقطع كثير من الألسن بأسنان أصحابها حتى يسقط قطعة اللحم التي هي اللسان إلى الخارج، لأنه لسان مؤذي حقيقة. نرجع الآن، الطعام ليس في حياة، لكن حينما يستحلم بشقة وتمتصه الأمعاء وتضخه في البدن، أنا سأعطيه الآن فقط حركة ما يضخ في البدن من الغذاء بعد التصفية، وإذا به حيوان منوي يعني بذرة إنسان، ذاك من كونه صار ذخرا أو شعرا في الأنف أو على الحاجب أو صار بالبشرة بالجلد أو تكون منه لبن في ثدي الأم أو كل هذه، وفجأة الطعام يتحول بهذه الصورة. ومن هنا بدأ الإنسان من أعظم آيات الله عز وجل في هذا الوجود. كنا حبن التراب يتشكل منها ما لا يعد ولا يحصى من الأشياء. لو كان هذا الكون لون واحد لدل على الله، فكيف به وهو ألوان وأشكال؟ أيمكن أن تكون الأرض فيها كل هذا العقل حتى تعطينا كل ما نتلذذ به ونستطعم به ونتغذى به ونأنس بألوانه؟ اولا فيما يتعلق بعالم الطيور، عالم الطيور ترى آية ما تصر الا ان الله عز وجل قدر مثل هذه الانواع من الطيور، هي انواع، والطبيعه لا تفهم التنوع، هذا بالاتفاق. ثم كل نوع من هذه الانواع له شياته وخصائصه. انت الان لو عصرت هذه الانواع عصر لوجدت انها كلها خلايا، كلها عباره عن خلايا حقيقه. كل الخلايا انما تشارك في ماده واحده، هو سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اذا قال الزوجيه سن لله ساري حتى في السحاب، حتى في الكهرباء، حتى في ما في شيء في هذا، حتى الكهرباء في الالكترونات كلها والبروتونات، انما هناك ايضا حياجي. اذا هذا عالم الطير، التشكيل الرائع، الاصوات المدهشه، الاداء الوظيفي، القوه، الضعف، النسر، الصخر، هذا كله انما داخل في هذا ايضا في عالم الطيور. اي والله جلال ليس بعده جلال. لاحظ هذا المنظر الرائع جدا، منظر لو ان رسام رسمه على ورقه وكان مجيدا لأبهرك الرسم والتلوين والتشكيل والريش. فكيف إذا نفخت فيه الروح وخرج عليك من الورق وتعلق بكتفك؟ تنهار طبعا إذا كان من هذا النوع، من هذا النمط. الأمر لا يقارب، هذا لو كان في القفص أحب علي أنا. طبعا هنا مباشرة حتى ما نخاف من الجوارح، قال هنا لاحظ الآن، والله ما في إلا الله عز وجل خلقها، والله. لاحظ التشكيل، هذه التراب ما في كل هذه الطعوم على ذكرها، لولا أن الله استخلصها من التراب على فرض أنها موجودة مبثوثة به. هذه الألوان أيضا، التراب كم لون عنده؟ وأين هذه الألوان في التراب؟ لاحظ تشكيلها، ما بدي أن أسماها حتى ما يصير وعاء، بكفي المنظر فقط. أنتم لكم أن تنظروا وكلوا ما شئتم من الورق،